يعني حابب الأحباء الأدمنس بس يساعدوني. دراستنا النهاردة في سفر إشعياء الإنجيلي الخامس الذي تكلم بالوحي الإلهي عن نبوءات رائعة عن شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. خلونا نشوف مع بعض في البداية إشعياء 7 والآية 14. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. مرحب إلى كل الأحباء. أعتقد الآية دي وإحنا في مدارس الأحد يعني منذ نعومة أظافرنا وإحنا يعني حفظنا الآيات دي مش كده، بالذات الآية دي. ارفع يدك يا أستاذ ابن الموعد وأنا حضيفك. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فلاحظوا هنا انه وصف دقيق لشخص لم يقل هل مرأة مثلا او هل زوجة، لكن هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وعمانوئيل في العبري، انتوا عارفين العبري والعربي لغات سامية، عمانة بالعربي يعني معانا، عمانة إيل يعني معانا إيل، يعني بولادة هذا المولود سيتحقق لنا الله معنا في وسطنا. بولادة هذا المولود سيكون الله معنا. هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ تعالوا نشوف العذراء، يعني لأنه الموضوع ده أكيد في ترابط مع الآيات مع بعض، فإحنا مش عايزين نضيع الفرصة دي، فرصة الدراسة وفرصة إنه يكون لنا برضو تأمل روحي في الجزئية دي. افتحوا معايا كده لو سمحتوا، وأنا دائما أحب إنك تفتح إنجيلك. عارف لما تفتح الكتاب المقدس بتاعك أبدا مش هتنسى الآيات دي. افتح الإنجيل بتاعك وعلم واكتب. في الأصحاح الثالث بعد السقوط نجد هنا في تكوين 3 وتحديدا في الآية نشوف من الآية 15. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه. تكوين 3:15. شوفوا كل إنسان بينسب إلى أبوه. شفتوا في مرة إنسان بينسب إلى الأم، بنسمع فلان ابن فلان، ولد فلان وفلان أنجب فلان وفلان أنجب فلان، الأب. لكن هنا النبوءة لم تعطى لآدم، سأضع عداوة بينك وبين، لم يقل للحية سأضع عداوة بينك وبين الرجل وبين نسلك ونسله، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه. كان ممكن يقال لآدم رأس البشرية، ولكن لأن آدم ليس في الموضوع، لأن لن يكون مع العذراء رجل، سيكون المسيح نسل المرأة فقط، نسل المرأة يسحق رأس الحية، نسل المرأة يسحق رأس الحية. فإذا في تكوين 13 في تكوين 3 والآية 5 بنشوف الروعة تقابل آيات الكتاب المقدس مع بعض، روعة تقابل آيات الكتاب المقدس مع بعض. في العهد القديم واحنا بنشوف في بداية التكوين لسه الإنسان كان في جنة عدن. من جنة عدن نجد النبوءات تتتابع عن شخص المسيح الخلاص، الآيات تتلاحق، النبوءات تتلاحق. سقط الإنسان، الإنسان يحتاج إلى خلاص. وهنا نجد أن يأتي الوحي الإلهي مرة أخرى في إشعياء 7 ويقول: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ عمانوئيل، عمانوئيل. شوفوا هنا انه مرصوص جنب بعضه ملوش معنى، لا كلام دقيق وكل كلمة ليها معنى. ولما نسمع كلمة عذراء ونعود الى من ولدت المسيح نجدها ايضا في الوحي الالهي وفي الواقع انها ايضا عذراء. فاذا تحقيق النبوءات رائع جدا وبشكل فعلا مدهش وملفت للنظر. شوفوا معايا كده في متى، و هنقرا من الآية 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلا من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. كلام راقي، كلام يتناسب مع الشخصيات ويتناسب مع روح الله، كلام راقي جدا. الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص. يسوع بالعبري يعني يهوى مخلص أو يهوى يخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. التحقيق بقى فين؟ تحقيق النبوءة. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. ها هو كتابنا المقدس بكل قوة وروعة يقول أن المسيح هو الله، بكل روعة وبكل قوة تفسير اسم المسيح الله. ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. في الآية 15: ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وحتشوفوا بعد كده المقارنة وكيف أن الموت دخل بسبب الخطية. والآن نرجع إلى الجزئية اللاهوتية. عاوز ناس صاحية معايا، صحيين؟ ما أظنش في مشكلة صوت. عندي مشكلة صوت؟ هل هناك مشكلة صوت؟ طيب الجزئية اللاهوتية بتاعتنا، و أرجو أنه يكون الناس اللي معانا صحيين شوية. بصوا، سألت سؤال: لماذا المسيح نسل المرأة، نسل المرأة فقط؟ لماذا المسيح بيروح يجي ازاي؟ انا ما اعرفش. طب استنوا كده ثواني ثواني، كان السؤال المطروح ما المشكلة ان يكون للمسيح اب؟ لان الذي اخطأ في جنة عدن اخطأ الرجل والمرأة آدم وحواء، وبالتالي هم معا، هما معا يورثا الخطية، نتائج الخطية الجدية، ولذلك ولد المسيح بدون أب. ولد المسيح بدون أب حتى لا يكون هناك مع العذراء شريك يورث المسيح نتائج الخطية وهي الموت. ولذلك المسيح هو الوحيد الذي لم يرث نتائج الخطية، وهو الوحيد الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش. ولذلك المسيح كان الوحيد القادر وله إمكانيات أن يكون الكفاري، لأن إلى اليوم الأحباء المسلمين حينما يأتي ليذبح الضحية لا بد أن تكون الضحية خالية من أي عيب. ليه؟ حاضر يا ابن الرب، لماذا الضحية لا بد أن تكون خالية من أي عيب؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ أتيت يعني بفكرة أن تكون الذبيحة خالية تماما، من أين؟ من الكتاب المقدس. وذلك إشارة إلى شخص المسيح له كل المجد، أن يكون هذه الذبائح تكون إشارة إلى شخص المسيح الذي هو بلا خطية، لا عيب فيه ولا نقص على الإطلاق. فإذا نعود إلى السؤال مجددا، هل العذراء مريم مولودة بالخطية؟ نعم، العذراء مريم مثلها مثل كل البشر، وهي قالت في التسبحة: تبتهج روحي بالله مخلصي، تبتهج روحي بالله مخلصي، لأنها تحتاج إلى خلاص. لكن لا تستطيع وحدها أن تورث نتائج الخطية، لا تستطيع، لا بد أن يكون الرجل والمرأة معا يورثا نتائج الخطية. عارفين ليه مش ممكن؟ لأنه مش ممكن في الطبيعة البشرية إنسان لوحده، المرأة لوحدها تلد، مش ممكن، ده شيء خارق للطبيعة. لا يمكن للمرأة وحدها أن تحبل، لا يمكن للمرأة وحدها أن تلد. القوانين الطبيعية الموجودة في الإنسان على مر التاريخ واضحة ومعروفة، وبالتالي لا يمكن للمرأة وحدها أن تورث الخطية أو نتائج الخطية. لا بد أن يكون الرجل لكي ما يكون هناك طفل، لا بد أن يكون هناك رجل لكي ما يكون هناك حبل، لا بد أن يكون هناك رجل مع المرأة ليكون إنسان يرث نتائج الخطية التي سقط فيها آدم وحواء. ليس مع العذراء رجل، العذراء لوحدها. ولهذا كان السيد المسيح عنده لقب آخر غير لقب ابن الإنسان، له لقب ابن الله أيضا. فمن الناحية اللاهوتية هو ابن الله، ومن الناحية الناسوتية هو ابن الإنسان. ولذلك في قانون الإيمان كل مسيحي يقول: ومن الروح القدس تجسد، بالروح القدس تجسد، من العذراء تأنس، تأنس يعني صار إنسانا، يعني أخذ الروح الإنسانية من السيدة العذراء، يعني صار إنسانا، أخذ الناسوت. وكلمة الناسوت في اللغة العربية معناه إنسان كامل، يعني روح ونفس وجسد بشريين. فإذا كلمة العذراء التي وردت في إشعياء ليست كلمة لا معنى لها، كلمة تدخل في صلب رسالة المسيح الفدائية، في صلب الرسالة. عذراء ليس لها رجل، والعذراء تلد. هل هناك عذراء تلد؟ ما هذا التعبير الغريب على العجيب على مسامع الإنسان؟ عذراء تلد، تعبير عجيب، لكن لأنه يشير إلى الحقيقة. العذراء تلد بدون زرع بشر، يحل الله الكلمة في أحشاء العذراء، يتحد بطبيعة بشرية شخص المسيح، له كل المجد. ولذلك بعد ما اتحد اللاهوت في أحشاء العذراء بناسوت المسيح، لقبت العذراء بأم الله الكلمة، أم الله اللوغوس الكلمة. إذن نلاحظ هنا أن الوحي الإلهي يضع الكلمات بعناية وبترتيب فائق جدا، وكل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى ولها مغزى. إذن دي النبوة الأولى. نعم، والدة الإله ثيوتوكوس. إذن النبوة الأولى، هل عذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ يبقى عندنا في بداية إشعياء، وإحنا دراستنا النهاردة في إشعياء، أن نجد هنا ميلاد السيد المسيح من عذراء. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتكرر هذا الأمر على مدار التاريخ؟ لماذا لم يحدث ولا مرة واحدة أن هناك عذراء تحبل وتلد؟ لماذا؟ أليس هذا سؤال يجب أن يسأل كل عاقل؟ السؤال الثاني، نعم ولن، بكل تأكيد ولن، صحيح. السؤال الثاني، وده السؤال اللي أنا حابب من أحباء المسلمين الموجودين، لو سمحت فكروا في الكلام الذي سأقوله الآن، فكروا فيه شوية بس. هل لو أن المسيح مجرد نبي كان لابد أن يولد بهذه الطريقة الفريدة؟ ما خلاص، ما هو مجرد نبي يولد زي كل الناس، لماذا يولد المسيح بهذه الطريقة الفريدة؟ في ايه في رسالة المسيح يستوجب ولادة المسيح بهذه الطريقة المتفردة؟ ده السؤال، ما الذي في رسالة المسيح يجعل ولادته بهذه الطريقة الفريدة؟ ولادة فريدة متفردة لم تحدث ولن تحدث. أسترسل في الجزئية أيضا وأقول، نسمع أنها معجزة، ولكن يظل السؤال القاسي جدا، معجزة لمن؟ معجزة لمن؟ يقولون لبني إسرائيل، لم يكن بني إسرائيل يعرفون، لم يكن بني إسرائيل يعرفون أن المسيح ليس له أب من البشر. بالعكس، في الإنجيل المقدس كانوا يقولون أليس هذا ابن يوسف؟ كانوا يعتقدون أنه ابن يوسف، وإلا لكانوا قد رجموا العذراء. حسب الشريعة اليهودية ترجم، ولكن حيث أنهم رأوا معها يوسف، خلاص، امرأة حبلة ومعها رجلها الذي كان خطيبها، ما المشكلة؟ وضع الرب الإله بعناية يوسف الصديق في حياة العذراء، لحماية العذراء، لخدمة الخلاص. حتى إذا ما رأوا العذراء حبلة، لا مشكلة، ما المشكلة؟ كان الرجل خطيبها وقد تزوجها، فهي حبلة من يوسف. إذن هي معجزة لمن؟ ولكن حتى وإن قلت معجزة، فهي معجزة لماذا؟ لماذا هي معجزة؟ هل هناك معجزة بلا هدف؟ الرب الإله حينما يصنع أو يسمح أو يريد معجزة لابد أن لها سبب وهدف رئيسي واضح جدا. إذن لماذا هي معجزة؟ حتى وإن قلنا أنها معجزة الإجابة ليست كاملة. معجزة لماذا؟ نعم، لمن ولماذا؟ إذن كانت رسالة المسيح في خطة المسيح أن يولد بهذه الطريقة الفريدة حتى يكون الفريد الذي بلا خطية. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ أن يكون الفريد الذي بلا خطية، الوحيد الذي بلا خطية. إيه يعني؟ لا، المدلول واضح، لأن إذا كان في المسيح خطية وحاشة سنقول له أنت تحتاج إلى مخلص، أنت أيضا فيك الخطية، أنت أيضا مهزوم من الخطية، أنت تحتاج إلى مخلص وفادي، اذهب أولا لتبحث عن فادي يخلصك ثم تعال بعد ذلك لتبحث عن خلاص الآخرين. كان لابد أن يكون الخروف المقدم بلا عيب، لا فيه أي عيب، لا يوجد فيه أي عيب على الإطلاق. كانوا يبحثون في الخروف جيدا الآباء في القديم حتى يكون الخروف بلا عيب، إشارة إلى المسيح الكامل الذي بلا خطية، الذي بلا خطية. فالمسيح له كل المجد، كامل كمال مطلق في كل شيء، كمال مطلق مطلق، لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش ولم يرث نتائج الخطية، وكان يجول يصنع خيرا وقد أتم الناموس كاملا. إيه رأيكم في كلمة عذراء؟ شفتوا من كلمة عذراء في الوحي الإلهي في كام مفهوم لاهوتي موجود في هذه الكلمة اللي احنا ممكن نقراها مجرد قراءة، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وانتهى الموضوع. لكن هل لاحظت أن الوحي الإلهي، دقة الوحي، أهمية الكلمة، كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها مغزى. كلمة عذراء تدخل في صلب عقيدة المسيحيين، لأنه بدون هذه الترتيبات، بدون هذه الترتيبات الرائعة سيكون في خطة الخلاص خلل، وحاشا لإله الكمال أن يكون في خطته أي ضعف أو أي نقص. هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ عذراء تحبل، شيء عجيب، وكلمات فعلا تدعو إلى العجب. طيب نأخذ النبوءة الأخرى، ألوهية السيد المسيح، ندخل إلى ألوهية السيد المسيح، نشوف مع بعض إشعياء 9. في إشعياء 9 أجين في مشكلة في الصوت، هل في مشكلة في الصوت مجددا؟ إشعياء 9، في إشعياء 9 ندرس معا المسيح، نبدأ من الآية 6، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد، غيرة رب الجنود تصنع هذا. كلام رائع جدا، وكلام قوي، لأنه يولد لنا ولد ممتاز، شيء طبيعي، ما فيش شيء جديد، يولد لنا ولد ونعطى ابنا برضو، ما فيش شيء جديد أو غريب يعني. وتكون الرئاسة على كتفه، يعني حيكون رئيس، يكون ملك، في ملوك كتير وفي رؤساء كتير، برضو لا شيء جديد يلفت الأنظار، ربما يكون ملك ربما. ويدعى اسمه عجيبا، هنا تبدأ الإنسان، وهو إله قدير، لأنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية. هل هنا أوضح من ذلك في العهد القديم عن الناسوت ولا عن الإنسان والله في شخص المسيح؟ في هذا الاتحاد التام والكامل والمطلق يتكلم إشعياء في العهد القديم عن هذا الاتحاد بين اللاهوت وبين نفس المسيح، لنا ولد نعم، لكنه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، إلى اليوم ينتظر هذا المخلص. لم يؤمنوا بالمسيح لأنه جاء وديعا ومتواضع قلب، وهم يريدون أن يأتي بصلجان وملك ويهم دولة صهيون الكبرى، ولكن حينما جاء معلما رائعا المطحونين الفقراء البؤساء لم يفهموه جيدا. إذن لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، الرياسة على كتفه، العرش بتاعه على كتفه. عرش المسيح ايه يا اخوة؟ اكتبوا لي كده، ايه هو عرش المسيح؟ العرش اللي سحق به الشيطان، اذا ألوهية المسيح واضحة في الكتاب المقدس عند اليهود، يعرفونها جيدا ويؤمنون بها جيدا، ولكنهم لم يعرفوا المسيح لأنهم لم يفهموا المسيح، واعتقدوا أن المسيح ملك أرضي وليس ملك على قلوب البشر. أتوج المسيح ملكا على قلبي، ها هو القلب، وتوج المسيح ملكا على قلبي، حط قلبي للمسيح لأنه يستحق كل شيء، يستحق أن نعطيه كل القلب، ليس نصف، ليس ربع، ليس كل، كل كل القلب، كل القلب للمسيح. يا ابني عطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. إذا كان النبوءة الأولى يولد من عذراء وبولادته يتحقق لنا الله معنا، وألوهية المسيح أنه من ناحية ناسوته يولد لنا العجيب، شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، صار إنسانا في جسدي خلاصنا، الموت لكي ما يسحق الموت، لأنه حينما صار إنسانا دخل دائرة الموت بإنسانيته ببشريته، مات بناسوته، بالرغم من أن اللاهوت متحد به، إلا أنه مات بناسوته، لأن الناسوت هو المطالب بالموت، هو المطالب بدفع تكون الرياسة على كتفه. يدعى اسمه عجيبا لأنه فائق لإدراكنا، لأنه أعطي اسما فوق كل اسم لكي تجسو باسمه كل ركبة ممن في السماء وممن على الأرض ومن تحت الأرض. الكل سيسجد باسم المسيح شاء أم أبى، فليسجد اليوم أفضل ويتعرف على المسيح اليوم أفضل من أن يسجد غدا وهو خانع ومذلول في يوم القيامة، حينما يقف الرب يسوع المسيح لمحاسبة كل البشرية. المسيح هو الديان، إلها قديرا، إله حق، إله الحق الكامل، أبا أبديا، أبدي لقب من ألقاب الرب الإله، رئيس السلام، ملك السلام. زمان كنا حافظين ترنيمة ولسه حافظينها لحد دلوقتي، كنا بنرنمها، أعتقد في كثير منكم حافظينها، يا ملك السلام سلامك أعطينا. حافظين الترنيمة دي؟ كاتم فويس يا ليغس. طيب تاني. طيب هل كده الصوت كويس؟ هل كده الصوت كويس؟ الآن ملك السلام سلامك أعطينا، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. يا ملك السلام سلامك أعطينا، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. لقب من ألقاب المسيح ملك السلام، مش واحد بيحاول يصنع سلام مش عارف، لا، نبع السلام. المسيح نبع السلام، ملك السلام، مقرر السلام. وعلشان كده، علشان كده لما ولد المسيح في بيت لحم، جوقة من الملائكة في السماء غنت رنمت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. سلام بين السماء والأرض، سلام افتقده الإنسان، سلام طالب به الإنسان فترة طويلة، زمن ما عرفش يحققه، لكن حققه الآن في شخص المسيح له كل المجد. أنا بالمناسبة حافظة بالقبطي، يعني ممكن أقولها بالقبطي، لكن عشان في ناس مش هتعرف اللغة القبطية يعني، فعشان كده قلناها بالعربي. يا ملك السلام سلامك أعطنا، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. غيرة رب الجنود، غيرة رب الجنود تصنع هذا. عارفين يعني غيرة رب الجنود؟ من أول الكتاب المقدس لحد آخر الكتاب المقدس هتلاحظوا حقيقة واضحة جدا، أن الرب الإله يتعامل مع النفس البشرية على أساس أنه العريس، وكل نفس بشرية عروس في العهد القديم أو في العهد الجديد. في العهد القديم أو في العهد الجديد. طيب أول ما بتكتبه كاتن فويس أنا بسيب المايك وباخذه تاني. أعتقد الصوت يتصلح. أخبار الصوت إيه الآن؟ كويس كده؟ إذن غيرة رب الجنود لأن الرب الإله يتعامل مع أنفسنا على أساس أنه العريس لنفوسنا، هو عريس نفوسنا، وكم يغار العريس على عروسه. ولذلك في العهد الجديد نقرأ خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. نشكر الرب أننا لنا علاقة خاصة مميزة مع شخص الرب الإله. لسنا فقط عبيد، لسنا فقط مخلوقات لهذا الإله، ولكننا نحب هذا الإله يحبنا. هناك علاقة خاصة تجمعنا بهذا الإله، والآن قد بذل دماءه لأجلنا. ما فيش حد ينفعك، ما فيش شيخ حينفعك، ما فيش تقي حينفعك، ما فيش إنسان صالح حينفعك، ما فيش. اللي هينفعك دم المسيح. لازم تؤمن بفداء المسيح، وإلا ستكون في ندامة بعد ذلك. ستقول للجبال اسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش. عندها لن ينفع الندم. الآن حاول أن تقرأ عن المسيح. المسيح يقول فتش الكتب، لأنك في البحث عن الحقيقة ستتفاجأ بالمسيح يبحث عنك، وستتفاجأ بأن بحثه منذ زمن طويل وهو ينتظرك. لا تجعل الأيام تطول يا عزيزي. فكر الآن، هذا المولود العجيب، مولود بيت لحم، يحقق مملكة روحية بدون سيف، ولم يأمر تلاميذه أو أتباعه أن يحملوا سيف، ووصلوا كلمة ممتاز. أنا أعطي واحد نقطة حمراء وأرفعها مجددا. الآن الصوت يكون كويس. للسلام لا نهاية، للرومان حدود، للرومان زمن، لكل ممالك الأرض وقت، نثق يا رب أنك تسحق عدو الخير بقوتك وبنعمتك، ونثق أن مهما حاول سيكون عدو خائر، خائب، مخزي، لأنك أنت الرب الإله الرائع، لأنك أنت الإله القوي العظيم. نحن نثق فيك، ونحن نثق أنك ستسحق هذا العدو الذي لا يريد أن تعلن كلمتك وأن يعلن حقك، لأنه يخاف أن يعرف الآخرون محبتك ونعمتك وبذلك وفدائك فيؤمنوا بك. نصلي يا رب من أجل الذين يحاولون فاشلين أن يعيقوا كلمتك ورسالتك، نصلي من أجلهم أن تباركهم، أن تلمسهم بنعمتك، أن يذوقوا حلاوتك، أن يتألموا من أجلك، أن يشتركوا في آلامك. نصلي من أجلهم. لك كل مجد وبركة وإكرام إلى الأبد. أمين. في اسمك يا ابن الله. إذن للرومان حدود، للعرب حدود، للإسلام وقت، لكل مملكة في الأرض وقت محدد من قبل الرب الإله لا يمكن أن يتجاوزه ولا ثانية واحدة. أما مملكة المسيح فلا نهاية لها، لا نهاية لها على الإطلاق. الله الكلمة اللوغوس الأزلي الأبدي السرمدي لا حدود لمملكته، لا حدود لمملكته. أختم الآن بتأمل روحي بسيط إلى هذا المسيح العظيم. تعالوا نذهب إلى هذا المسيح العظيم، تعالوا نذهب إلى الطهر والنقاء، تعالوا نرتني في أحضانه، أحضانه مفتوحة، فلنجس عند أقدامه لنرببه ملكا، لنسيده سلا كل حياتنا، لنقول له يا رب بدونك لا نريد أن نعيش في هذه الحياة، بدونك أن نحيا ولا واحدة. أنت السيد الذي تطلب قلوبنا خاصة من عندك، أنت الإله الحنون، الإله المعتني بخلقك، أنت الإله الذي لا تسكن فقط فيك وإنما أيضا في قلوبنا، لأنك إله عظيم، لأنك سيد ورب ليب عظيم. أنحني أمام ريب ونقول إليك قلمون، وفيك سنحيا وبك سنعيش، لأن الحياة لا قيمة لها بدونك. لك كل المجد، لك كل الإكرام، لك كل السجود. في اسمك يا ابن الذي دعي علينا لك كل المجد. آمين. كلكم أحباء المباركين، من أجل جهودكم، من أجل اهتمامكم لصلواتكم من أجلنا، بشكر الأحباء المباركين وجودهم معنا. أنا أدمن التكست ولا أنسى أدان أن أثمن بدأ هذه المسيرة أخونا المبارك on the way، رب يباركك ويسندك قدمك. وبشكر كل اليوزرز المباركين اللي استضافونا النهاردة في الفترة السابقة، وأنا بشكر تواجدكم دائما أصلواتكم. مين من الأحباء الأدمنز يقوى؟